الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بقي بعد بيان المواطن الذي يذهب إليها الإنسان عملا بفعله أو اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي يذكرها الكثيرون ويختلفون فيها، ونعيد مرة أخرى تصحيحا لأفهام البعض الذين ينقلون الحديث على غير موضعه. ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه ليس هناك من يملك إصدار حكم من عنده، لا بإباحة ولا بمنع، لأن ذلك إنما هو لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللراسخين في العلم. وما ذكرناه عن زيارة النساء للقبور وعن الإتيان للأماكن المختلف فيها، إنما ذكرناه على وجه الخلاف، لا على ترجيح أو على إباحة أو على منع، إنما ذكرنا سبب وجود هذه الأماكن وموقف الناس منها. ولا يحق لأحد أن ينقل حديثا سوى هذا القول. أما الإباحة والمنع فهو موضع الخلاف والذي أوردناه، ولا نتحمل مسؤولية إباحة ولا منع. نعود إلى ما بقي من هذا الحديث فيما يتعلق بالقادم الكريم إلى هذه المدينة الطيبة، والذي حظي بفضل الصلاة في هذا المسجد وشرف بشرف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأتى إلى تلك الأماكن المشروع الإتيان عليها، ثم بعد ذلك هو بالخيار إن شاء ذهب إلى تلك الأماكن الأخرى على ما ذكرنا من باب الدراسة ومن باب الاستطلاع ومن باب التذكر ومعرفة التاريخ الإسلامي، فله ذلك، وإن شاء ترك فليست هي بمواطن تخص بالعبادة كما أسلفنا. بقي بعد هذا إما أن يعود إلى بلده، وإما أن يجد الفرصة للإقامة في المدينة بقدر ما ييسر الله تعالى له. فإذا كان سيقيم بالمدينة، أشرنا بأن عليه أن يلازم الصلوات الخمس في هذا المسجد النبوي الشريف لفضل الصلاة فيه بألف صلاة. وهناك تساؤلات وهناك جوانب ينظر فيها طالب العلم ويتطلع إليها الراغب في ذلك، منها ما يتعلق بهذا المسجد خاصة. أولا، فضيلة الصلاة في المسجد بألف صلاة، أهي لجميع الصلوات نوافل وفرائض، أم هي للفرائض دون النوافل؟ يجمعون على أنها للفرائض، ثم يأتي النوافل على قسمين: نوافل رواتب للصلوات الخمس، ونوافل مطلقة كالضحى وقيام الليل وغير ذلك. فالنوافل الرواتب للصلوات الخمس، يذكر أكثر العلماء بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلونها في هذا المسجد، ويستدلون بالحديث بأن ما بين كل أذانين صلاة، وأنهم كانوا يصلون قبل المغرب حتى إن القادم والداخل لا يظن أنهم قد فرغوا من صلاة المغرب. إذن كانوا يصلون الرواتب في المسجد. أما النوافل المطلقة فالأولى أن تكون في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي اجعلوا فيها من النوافل، ولأن صلاة الإنسان من نوافله يعلم أهل بيته صغار ونساء إلى غير ذلك. أما فضيلة الألف صلاة للنافلة فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون: مطلق صلاة للنكرة صلاة في مسجدي، وصلاة النكرة تعم جنس الصلاة المفروضة والنافلة، حتى لو أن إنسان صلى المغرب وصلى راتبتها ركعتين ثم قام يصلي ما بين المغرب والعشاء، قيل إنها صلاة الأوابين، ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، أو أنه صلى الظهر وأراد أن ينتظر إلى العصر فصلى ما تيسر له، هذه نافلة مطلقة. فيقول الأئمة الثلاثة: له في كل صلاة ألف صلاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: صلاة النوافل في البيت هي أفضل منها في المسجد، وإن كانت في المسجد بألف فهي في البيت أفضل، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال إن الإنسان يصلي النوافل في البيت ما دام في المدينة، فصلاته في بيته أفضل في النافلة أفضل منها في المسجد. وقد وجدنا الأئمة الثلاثة يعممون. بقي المرأة مع الرجل، هل للمرأة أيضا الألف صلاة؟ وإذا كان لها، هل صلاتها في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد بالألف؟ بعض الناس يقول: النساء شقيقات الرجال، إن المسلمين والمسلمات، فللمرأة مثل ما للرجل، وهو باتفاق فيما تقدم على الخلاف بين الفريضة والنافلة. إن صلت المرأة في هذا المسجد ففي الفريضة لها الألف وفي النافلة على الخلاف المتقدم، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها ولو في الفريضة فهو أفضل لها من صلاتها في هذا المسجد، مع أنه جاء: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، فجاء النهي عن منعهن، وجاء البيان بأن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن. إذا كانت تأتي إلى المسجد بآداب الشرع وكما بين لنا صلى الله عليه وسلم، لتتعلم خيرا أو تسمع خيرا أو تشهد خيرا، وهي في وضعها الطبيعي من غير ما تبرج، من غير ما تعطر، من غير ما مزاحمة، فكما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان خرج إلى المسجد فمر بامرأة فوجد منها ريح الطيب، فقال لها: يا أمة الله ارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال فوجدوا منها ريحا أي ريح الطيب فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. فما وصلت المرأة إلى المسجد ورجعت من فورها. ويذكرون عن بعض السلف كان زوجه تخرج إلى المسجد وهو يتضايق فتنظر إليه وتقول والله لا أخرجن ما لم تمنعني. لا تمنع إماء الله معها سلاح وهو لا يستطيع أن يمنعها، ماذا يفعل؟ يقولون احتال لها وخرج لصلاة الصبح. ونعلم أن الوقت والوضع لم يكن هناك لا إضاءة ولا هناك وسائل معرفة، فوقف سبقها إلى باب المسجد وعند الدخول زاحمها وكان منهما كان، فرجعت من عتبة الباب ولم تدخل، فصلى ورجع فوجدها ومن الغد جالسة ومن بعد الغد جالسة، فقال ما بال جماعة تركوا الخروج إلى المسجد؟ قالت كنا نذهب إليه حينما كان الناس ناسا. لما كان الناس ناس ودحين صاروا ايش؟ نسانيس. مجرد ملامسة عند الدخول عفت عن المجيء. هذا جانب عند الزحام ولا عند الطيب ولا عند شيء من هذا. الجانب الثاني وهو جانب الإخبار أن امرأة من بني سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، بني سليم عند سلم، قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. شوف هذه المعية، ما مع ابن صالح ولا ابن زاحم ولا فلان ولا علا، خلف رسول الله. إذا سمع الإنسان القرآن من رسول الله قطعا يتغذى شعره وظفره وحبه. ولمن يدعو يدعو للمسلمين خيرات كثيرة، ترغب فعلا أن تأتي من جبل سلع إلى هنا. فقال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك، هناك بني سليم، صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. سبحان الله. إذن ثلاث خطوات، صلاتها في مسجد قومها خير من هنا مع رسول الله، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها. يبقى كما يقولون بالقياس المنطقي من الشكل الأول، يبقى صلاتها في بيتها خير من هذا المسجد كم مرة؟ على الأقل مرتين. وعلى هذا يقول القائل إنسان جاء بأهله من الآفاق وهي مسلمة وتسمع بمسجد رسول الله وتتعطش إلى الصلاة فيه، نقول امنعها؟ والله صعب، لا تمنع. وأيضا جاءت، هل تأتي وكانت في بلدها تساير الناس على ما هم عليه، تنقل ما كانت عليه هناك إلى هنا؟ لا والله. فإذا جاءت إلى المدينة ورغبت في فضل المسجد النبوي وفي السلام على رسول الله مع غير ما زحام ولا غير ما إذا وإلى آخره، لا مانع، لا نمنعها من ذلك. تأتي إلى المسجد ومع النسوة وتصلي وتشهد الجماعة ودعوة الخير، ولعلها تسمع شيئا من الخير ينفعها لأنها في قليل وتذهب. بقي أيضا فيما يقيم الإنسان ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لكن الذهاب إلى المواجهة والسلام على رسول الله مدة إقامته، مقيم أسبوع، ثلاثة أيام، عشرة أيام، هو أول ما جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يسافر سيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين ذلك من الأيام، هل كل فرض، كل يوم، كل ساعة يذهب أو يترك ذلك؟ سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذه المسألة فقال: أما أهل المدينة فأكره لهم التردد، لأن ذلك قد يوجد شيء من العفوية وشيء طبيعي ما أصبح لا يشعر لها معنى، ويقولوا زرغبا تزدد حبا. أما إذا كان آفاقي ومدته قليلة وعواطفه وشعوره أكثر من المقيم لأنه متعطش من بعيد، فلا مانع إذا تردد كل يوم. إذن هذا ما يتعلق بجانب المرأة وجانب التردد على السلام. بقي هناك مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بالصلاة في أماكن المسجد، يرغب الكثيرون في الصلاة في الروضة، وهذه فعلا وين توجد؟ لا توجد في العالم على وجه الأرض روضة من الجنة إلا هذه، ومن يأبى أو يقصر في أن يجد فيها مصلى ويصلي ركعتين؟ ولكن نعلم أن الصلاة كما تقدم ما بين أن تكون فريضة أو نافلة، فإن كانت نافلة يقول النووي رحمه الله: صل حيث ما شئت. ولكن في الآونة الأخيرة وتيسرت المواصلات وتهيأت الأسباب أصبح يفد إلى المدينة أضعاف أضعاف ما كان يفد إليها في السابق، والروضة ما اتسعت على حجمها ما بين بيتي ومنبري، ما فيها زيادة ولا نقص. فهل يا ترى يذهب ويتخطى رقاب الناس ويزاحم ويمر بين يدي المصلين من أجل أن يصل إلى الروضة لركعتين؟ لا ينبغي ذلك. يتحرى أوقات الفراغ ويأتي في الساعة ويصلي أقل ما فيها، يصليها بخشوع ولا يؤذي أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يريد الأوائل: اجلس يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وكان يخطب قطع الخطبة وقال: يا هذا اجلس، لقد آنيت وآذيت. بلاغة نبوية. آنيت من الأين، يعني تأخرت، وآذيت بتخطي رقاب الناس، هذا لا ينبغي. إذا رغبت الصلاة في الروضة تأتي وقت الفراغ، وأحسن وقت للفراغ ما بين الظهر والعصر، الناس راح يناموا. ابن عمر كان يحيي القيلولة كما يحيي الليل، الناس في نوم ولا في أكل ولا في راحة، تحين الفرصة. أما الفريضة فيتفق العلماء على أن الصلاة في الجماعة كلما كانت في الصف الأول فالأول هي أولى وأفضل، أتم الصف الأول فالأول. ولو سأل سائل وقال: في أيهما أفضل، في الصف الأول أو في الروضة في الخامس والسادس؟ يجيب عن ذلك النووي رحمه الله بأنه يقول، وكذلك ابن تيمية رحمه الله. أما النووي فيقول: الفضيلة الذاتية أولى من الفضيلة النسبية. معنى الذاتية والنسبية، مثلا إنسان نسبه عالي جدا ولكن أخلاقه نازلة جدا، وإنسان نسبه يمشي حاله ولكن أخلاقه رفيعة جدا، أية أكرم للشخصية؟ الشيء اللي جاله من غير تعب ولا فضل ولا كسب له فيه غصب عنه جاء من هذا الطريق، ولا الشيء اللي من عمله ومن تخلقه ومن تأدبه ومن عمله؟ الشيء الذاتي. فيقول: الصف الأول بالنسبة للجماعة أمر ذاتي، لأن الجماعة صفوف والصفوف جزء من الجماعة، ولكن فضيلة الروضة هي من أجل الصلاة ولا من أجل المكان؟ من أجل المكان، هي روضة ولو لم يصلي فيها أحد، المسجد بيغلق أبوابه ويخلى من الناس وهي روضة إلى الصبح، من جلس يتلو القرآن، من جلس يذكر الله، من نام نائم في الروضة. إذن الصف الأول أقرب انتساب وذاتية للصلاة. ويقول أيضا الطواف بالكعبة، كلما دنوت من الكعبة كلما كنت ألزم لها، وكان الطواف محدودا، يمكن دائرة قطرها 50 متر، فإذا بعدت عن الكعبة إلى الجوار إلى الرواق الأخير من المسجد كان قطر الدائرة 200 متر، يعني زادت الدائرة 4 مرات، الشوط الواحد من هناك بأربعة أشواط من هنا. أي الخطوات أكثر، البعيد ولا القريب؟ البعيد. أيهما أفضل؟ البعيد مع كثرة الخطى وطول الدورة والتعب، ولا القريب اللي جنب الكعبة؟ ها؟ القريب، مع أن خطواته أقل. لماذا؟ لأنه ذاتي، أنت تطوف بالكعبة وكلما قربت منها فأنت أقرب، هناك تطوف بالكعبة وبالناس معها. وهكذا يقول لو كنت في مكان وسمعت النداء ومشيت من بيتك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأخرت بعدت فوافيت في طريقك مسجدا عاديا أقيمت فيه الصلاة، إن مضيت في طريقك إلى المسجد النبوي فاتتك الجماعة. فأيهما أفضل؟ تمضي في طريقك وتفوتك الجماعة وتصلي منفردا، أو تصلي في هذا المسجد مع الجماعة؟ ها إيش تقولوا؟ ها؟ من سامع؟ مع الجماعة، ولا الجماعة ب27 درجة وهنا ب1000، لكن 27 درجة لأنك أكملت الصلاة بكونها جماعة، وهنا قصرت في الصلاة بكونها منفردة، والألف ما جت من عندك إنما جت من المسجد. إذن الصف الأول إن تيسر لك، وهو الآن ليس في الروضة، لأن هناك الطرق الذي استحدثت في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهناك بحث آخر من ناحية أصولية قد يشق علينا إيراده الآن. ويأتي الإمام ابن تيمية رحمه الله ويقول الصلاة في الجماعة في الصفوف الأول وإن كانت خارجة عن الروضة أفضل. ليش يا ابن تيمية؟ يقول نعم، كان الخلفاء الراشدون وكان علماء السلف يتقدمون إلى الصفوف الأول ولا يتأخرون إلى الروضة، وما كان لعمر ولا لعثمان ولا لمن بعدهم يتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول، وهم أيضا يطلبون الأفضل، فكانوا يتقدمون الناس ويصلون أمام وإن كانت الروضة من ورائهم. ناحية أخرى بقيت لنا وهي المسجد النبوي الشريف في عهده صلى الله عليه وسلم محدود المعالم، كان أولا بالجريد وجذوع النخل، وحده ما ترون من الأعمدة الحمر اللي عليها خطوط طويلة هكذا صفرة، هذا هو حد المسجد النبوي الشريف الأول، وهو ما يتعدى عن المنبر إلى الغرب عمود واحد، ويرجع إلى ما وراء الروضة حوالي 2 أو 3. هذا أول تأسيس المسجد. بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر ووسع فيه وبناه، زاده إلى الغرب إلى العمود الذي يقابل مجلسنا الآن، ترون في أعلاه مكتوب بالأخضر هذا حد المسجد النبوي، يعني في عهده، فكان هذه نهاية المسجد، ومن الشمال ما يعادلها. وعلى هذا صلاة في مسجدي هذا. الفصلاء جاءت الزيادة من الجنوب ومن الشمال ومن الغرب، فهل يا ترى الألف صلاة امتدت بامتداد توسعة المسجد ولا اقتصرت على مسجدي هذا؟ نجد الناس اختلفوا، ومن ذلك التاريخ بين لنا عمر رضي الله تعالى عنه حينما وسع في المسجد، وكان قضية توسيع المسجد أمر غريب لا بأس من إيرادها. جاء كان العباس رضي الله تعالى عنه له بيت غربي المسجد مباشرة جنب بيت أبي بكر، ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبنى حجرته أو لزوجاته خط لأصحابه بيوتا معينة، كما جاء في تاريخ عمر أن منزل عمر بالمدينة خطة خطها إليه رسول الله. فكان عمر من الجنوب، تعرفون بيت حفصة الطاقة اللي في القبلة، ليش الشباك هذا قاعد فيه في القبلة؟ جدار القبلة كله مسدود ما عدا شباك قصاد المواجهة. هذا كان على بيت آل عمر، كانت حفصة بنت عمر حجرتها هناك. قضية أخرى، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إلى الغرب، سد هذه الأبواب لا يبقى باب مشرع في المسجد إلا خوخة أبي بكر. كانت خوخة أبو بكر فتحة على فين؟ على المسجد. العباس عم رسول الله وهكذا حوله، وهذه خطة. أقرب الناس إليه وأولاهم الأخذ عنه هؤلاء الأعلام، أولى من أي واحد من أي من البادية يجي جنبه ويقعد، لا هؤلاء أولى. ووجدنا هذا أيضا في الحج لما نزل في منى في مسجد الخيف، خط للمهاجرين في جانب وللأنصار في جانب مقابل، ثم أمر الناس أن ينزلوا من ورائهم. احنا الآن لما بنشوف مثلا الملك ولا رئيس ولا كذا يسافر بحاشية وينزل، أقرب الناس إليه أقربهم منازل، يمكن يعوزه يحتاجه أقرب إيه يكون قريبا منه يهمنا. كان العباس له بيت غربي المسجد، فضاق المسجد بالناس، فجاء عمر وقال يا عباس يا عم رسول الله ضاق المسجد ونريد أن نوسعه وليس عندنا. كانت بيوت حجرات أزواج النبي تطيف بالمسجد شرقا وشمالا تسع، وحجرة حفصة من الجنوب من هناك، وليس أمامنا إلا بيتك، من الشرق لا يمكن لوجود بيوت أمهات المؤمنين وكذلك من الشمال، فأعطنا بيتك. قال لا أعطيك. قال ثامني عليه أشتريه منك. قال لا. أعوضك بدل منه أقطع لك أرضا. قال بالقوة. أن كنت أميرا ذا سلطان يا عمر؟ قال لا، لا أمير ولا سلطان، اختر من نحتكم إليه. فذهبوا إلى أبي بن كعب فقال أبي يا عمر تأخذه غصبا ولا رضا؟ قال لا رضا، لولا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن نزيد في المسجد لكثرة الناس ما زدت فيه. قال ألا أخبرك يا عمر؟ قال بلى. قال لما أوحى الله إلى نبيه داود أن ابني لي بيتا، قال وأين يا ربي أبنيه؟ على ما ذكرنا لكم في قصة بناية إيش؟ بيت المقدس. فعمر قال والله أنا لا أخذ غصب وما أريد لنفسي، إنما أريده للمسلمين، فإن تبرع به فالحمد لله وإلا أنا واحد منكم. وجاءوا خارجيين، لما جم خارجيين قالوا في عمر ها حكم لك علي؟ قال لا. قال لك عندي شيء؟ قال ما لي شيء. قال تبرعت به لوجه الله. المسألة كانت أول حاكم ومحكوم وسلطة ومسلطة، والآن رجعت إلى إيش؟ إلى الرضا. والله الشيء بالشيء يذكر. تسمحون الميل يمين وشمال كده في بعض المناسبات. بهذه المناسبة يا اخوان اختصم ابي نفسه مع عمر في نخيل واختلف فيها. قالت عزني انك امير يا عمر. قال لا اختر من شئت نحتكم عنده. قال اخترت زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت ما عارفين مكانته، المؤتمن على جمع القرآن وكاتب الوحي وحاضر العرضة الأخيرة بين النبي وجبريل، وكان يقسم ويكتب الوثائق، كاتب عدل موثق، كان مغدين. وذهب إليه لما دخل عليه. شوف أمير المؤمنين يذهب لمين؟ واحد من الأمة. ما كان يقول له تعالى واحكم بيننا، لا، في بيته يؤتى الحكم مثل ما قال الضب للأرنب. أتى إليه قال أهلا بأمير المؤمنين. قال لا، لم آتك أميرا للمؤمنين، إنما جئتك مختصما مع هذا. اترك عنك هذا. قال طيب ها هنا اجلس يا أمير المؤمنين. قال جرت يا زيد، وتجينا متخصمين، قم تقدمني وتقدم لي الوسادة وتقول لي يا أمير المؤمنين اجلس أنا وخصمي سواء. وروا الناس العدالة يا جماعة، علموهم العدالة في الإسلام. قال اجلس يا عمر. جلس عمر. قال ما دعواك يا أبي؟ قال نخيلي كذا وكذا. قال ما تقول يا عمر؟ قال لا نخيلي. ألك بينة يا أبي؟ قال ليست عندي بينة، أطلب يمينة. أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح به عمر جرت يا زيد. الله، وش الجر في هذا؟ يشفع عند الخصم من أجل الخصم الثاني. أو تعفيه؟ طيب وش لك شغل أنت؟ ما تخليه. لا، تعاطف زيد مع مين؟ مع أحد الخصمين. قالوا جرت. طيب ما بتعاطف معك، يعني هذه زاداته؟ صحيح، ليش يجور؟ ليش يتعاطف؟ قال أتحلف؟ قال وما لي لا أحلف، إن كنت محقا حلفت واستحققت، وإن كنت غير محق نكلت وتركت. قال أحلف. فحلف عمر فقضى له بالنخيل فخرجا معا. طبعا ما هم متخصمين، متراضين وإخوان. لما خرج معا عند قال ها يا أبي لك عندي شيء؟ قال لا. ثبت لك شيء؟ قال لا. قال النخيل لك مني هدية. الله، ولما لم يكن ذلك قبل اليمين يا عمر؟ ليش ما كان من أول؟ قال لا، مخافة أن يتخذها الناس سنة. من توجهت إليه اليمين إن كان محقا حلف واستحق، وإن كان غير محق نكل وحكم عليه. شوف العدالة. مع أن عثمان توجهت إليه يمين في مبيع عبد في دعوة بينه وبينه بقتادة، ما رضي يحلف. قال لا يحلف هو ويأخذ اللي بيقوله. هذا يقول لي عند عثمان 900، وعثمان يقول لا لك 700 فقط. قال تحلف إنها 700؟ قال لا احلف إنها 900 وخذها. فحلف أنها 900 وأعطاه. قال له عثمان أنت قال والله متأكد أنها 700؟ ليش ما حلفت أنت؟ قال لا، اليمين ما هي لازم، أخشى أن تصادف قضاء وقدرا فيقال من أجل أنه حلف. يعني إذن كل واحد له وجهة نظر. نرجع إلى قضية عمر رضي الله تعالى عنه. وسع المسجد وأخذ بيت العباس والذي كان خطه إليه رسول الله. وبيت العباس والله له قصة عجيبة. مرة عمر ماشي خارج للجمعة، شوف عدم يكون رايح للجمعة، متعدي من تحت المزاب حق بيت العباس وينزل المية عليه، ما شاء الله ماء المزاب من السطوح يكون ايه نازل من التراب ومن الطين. رجع وغضب وجاء، وبعد الجمعة جاء خلعه. قال بس تعال، ليش خلعت المساء؟ قال يؤذي الناس في الطريق. وإماطة الأذى واجبة. قال أتخدع ميزابا نصبه رسول الله بيده؟ قال أو ذلك؟ قال والله. فجاء عمر بالميزاب ووطى وقال والله يتصعدن على ظهري وتضعه مكانه. الشيء بالشيء يذكر. وسع عمر المسجد وأخذ بيت العباس الذي خطه إليه رسول الله، فوجد عمر أن الناس يتحاشون الصلاة في محل الزيادة وهو موقفنا اليوم، فخطب الناس وقال يا معشر الناس أراكم تتحاشون كذا وكذا، والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة. وفي المقدمة قال والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى الجبانة. الجبانة البقيع، والبقيع كان في المدينة ثلاثة محلات وأشهرها هذا بقيع الغرقد. إذن هو مسجد رسول الله مهما جاءته من الزيادة، ونحن الآن في مجلسنا هذا زيادة عن مسجد رسول الله، جلسين فين الآن؟ مسجد رسول الله. إذن كل توسعة دخلت في المسجد ما دامت محدودة بأسوار وعليها أبواب ولو لم تكن مسقوفة فهي مسجد رسول الله. والصلاة في التوسعة والصلاة في المقدمة من حيث الألف سواء، ولكن أفضلية أوائل الصفوف والدنو من الإمام هذه خاصة بمن تقدم إلى الإمام. وعلى هذا يكون موضوع المسجد بمكان الصلاة فيه انتهينا منه. بقي عندنا ما اشتهر عند الناس، مدة المقام في المدينة ومن أجل الصلاة في المسجد وما يسمونها الأربعين صلاة. فهي متعينة؟ هل هي ثابتة؟ هل هي تنوب عن غيرها؟ جاء الحديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وأمن من عذاب القبر. وتكلم الناس في سند هذا الحديث وإن لم يكن عند الشيخين، وأفرده بعض العلماء علماء الرجال والسند ببحث، وقال أقل درجاته أنه حديث حسن. ويشهد لهذا الحديث أو لحسنه وهو من أحاديث فضائل الأعمال حديث أصح منه، من صلى في مسجد بلده 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام. شوف القيود، بدل 40 صلاة 40 يوم لا تفوته صلاة، يعني يدركها هنا ولو قبل قبل السلام، هناك لا تفوته تكبيرة الإحرام. كتبت له براءة من النار، براءة من النفاق، أمن من عذاب القبر. نفس الثواب الأجر المركب على 40 صلاة هنا موجود على 40 يوما هناك، فيشهد بعضه لبعض. وهنا يتكلم العلماء على الأحاديث في فضائل الأعمال والأحاديث في الحلال والحرام، فيقولون عن أحمد رحمه الله أنه يقول ما روينا في الحلال والحرام تحرينا وتشددنا، وما رويناه في فضائل الأعمال تساهلنا. وإن لم يصح هذا عن أحمد فالمشهور عند الناس أن فضائل الأعمال لا يتشدد في أسانيدها أو في إثبات ما لم يكن الحديث موضوعا أو مكذوبا أو متهما على رسول الله، لا يحق روايته ولو كان في فضائل الأعمال. ويقول ابن عبد البر حافظ الغرب ما ثبت بأصله جاز بوصفه، بمعنى الصلاة في المسجد النبوي والمحافظة على الجماعة أمر ثابت بالأصل لا شك في ذلك، فكونه يحافظ على 40 لا تفوته منها صلاة هذا وصف طارئ للجماعة، والأصل في الجماعة ثابت فلا مانع. وهنا يتساءل السائل لماذا 40 صلاة؟ لماذا لا تفوته صلاة؟ وهناك 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام. أجابوا عن ذلك بأن الصلاة، واستعينوا بالصلاة وبالصبر والإيش؟ والصلاة. والآية الأخرى إن الصلاة حافظ على وقومنا، والآية الأخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة لها مهمة في حياتنا، ندرك من ورائها العون على نوائب الدهر. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هم لإيه؟ الصلاة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طريقه في سفر فيأتيه نعي صديق أبيه فينزل ويصلي ركعتين، قالوا لما هذه الصلاة؟ قال أستعين بها على ما سمعت. إذن تنهى عن الفحشاء والمنكر، درع واقي. فإذا كانت الصلاة بصفة عامة تنهى، لأنها مثل جرعات الدواء، كل 5-6 ساعات، كل 3 ساعات، كل ساعتين تأخذ جرعة. من الفجر إلى الظهر 5-6 ساعات، صليت 4 ركعات وقبلها 2 وبعدها 2، بعد 3-4 ركعات العصر، بعد 3-4 المغرب، بعد ساعة ونص العشاء 4، بعدها تروح تنام. فترات تقف بين يدي الله وتذكر الله سبحانه. إذا هذه وقفات بين يدي الله تعطيك طاقة وقوة على النفس وعلى الطاعة. فإذا داوم الإنسان على الصلوات 40 فريضة لا يغفل عن واحدة، لا يشغل عنها بنوم ولا بطعام ولا بلابس ولا بذهاب وجاء منا ومنا، خرج من المسجد من 7 الذين يظلهم الله تحت ظله، جعلنا الله وإياكم منهم، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فيكون الإنسان حينما يصلي أول فريضة ويخرج حاضرة في ذهنه صورة الصلاة الثانية لا تفوته، وهكذا حتى يكمل 40 صلاة. فإذا عاش في هذا الاستحضار وفي هذا التذكر والتفاعل مع المسجد 40 صلاة، الصلاة 41 حيفوتها حينام عنها، سيأتي تلقائيا بعد ذلك إلى المسجد. أول كان يجي مخافة أن تنقطع 40، لكن بعد هذا يأتي عفويا. لماذا؟ تعود، والبر عادة. ولذا كان 40 يوما في غير المسجد النبوي، لأن المساجد الأخرى أثرها أخف من أثر المسجد النبوي. الدواء لم يكن تقيل ومركز، ما هو زي الدواء الخفيف نص مية، لا، ملعقة من الدواء ليش المركز التقيل عن كاسة كبيرة من دواء خفيف. فالصلاة هنا 1000 والصلاة هناك 27، فرق بعيد جدا. من هنا كان 40 صلاة تعادل 40 يوما هناك. اذا الحديث كما جاء ليس ان يأخذ وثيقة في جيبه ونال البراءة ويترك العمل، لا والله، بل للتدريب والتمرين والتعود واستشعار لذة حضور الجماعة فينقلب محافظا عليها اكثر من ذي قبل. ويشهد لهذا قضية حاطب بن أبي بلتع، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وقال اللهم عم الأخبار عليهم، وأمر أم المؤمنين عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحد، فإذا حاطب يكتب كتاب لأهل مكة، فيأتي جبريل ويخبر رسول الله، فيدعو الزبير ورجل معه، اذهبا الى روضة خاخ تجدان ضعينة معها كتاب فأتيا به. قال كنا تركضنا الخيل حتى جئنا روضة خاخ وجدنا الضعينة هناك. فقال عن علي والزبير، قال علي يجيب الكتاب، قالت ما عندي شيء، قال والله لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب نفتش. فلما وقت الجير قال والله ما كذبنا ولا كذبنا. قال أخبرنا رسول الله ولا يكذب. شوف الإيمان واليقين. لما أخبره علم يقينا وكذب المرأة أمامه. قال تنحى عن عمر. قال استدعى رسول الله حاطب تعال ما هذا. قال والله يا رسول الله ما غيرت ولا بدلت ولا في شك من أمري، ولكن علمت أن الله ناصرك. كان من ضمن ما كتب في الكتاب إن رسول الله متجهز إليكم بما لا قبل لكم به، والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم، لأن الله موفيه ما وعد. يعني مؤمن يقينا. ولكن يا رسول الله لي أموال في مكة ولي عيال فيهم وليس عندي ما يمنعهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وعلمت أن الله ناصرك ولا يضرك ذلك. محل الشاهد عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقا فإنه نافق. قال لا والله ما. قال على رسلك يا عمر، إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهل يا ترى ترون بأن أهل بدر خلاص نالوا المغفرة وأخذوا صك الغفران وتركوا الأعمال واقتحموا كل الممنوعات؟ لا والله، هم أبعد الناس عن ذلك، ولكن من قضى. فكذلك كانت له براءة، كانت له نجاة من كذا، هي معنى ذلك خلاص انتهى؟ لا والله. إذن الغرض من هذا التدريب والمنة فضل الله، فضل الله عظيم، والتعود على الجماعة. هكذا ما ينبغي أن نعلمه في فترة وجود الإنسان بالمدينة قبل أن يسافر. في أثناء ذلك أيضا ينبغي أن يكون خير إنسان لأهل المدينة، لا يؤذيهم ولا يجب شرا عليهم ولا يحدث فيها حدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى أهل المدينة أذابه الله في النار كما يذاب الرصاص أو كما يذاب الملح في الماء، وقال من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه شيء كبير. تعرفون اللي عليه ولا لا؟ ما يحتاج نصرح به، لعنة كبيرة. ولماذا؟ لماذا لم يكن في مكة ولا في أي بلد، مع أن الإحداث في أي بلد، الإحداث في الإسلام وشر الأمور محدثاتها، لماذا خصت المدينة؟ لو تأملت أيها الأخ الكريم في أن المدينة هي قصبة الإسلام، هي عاصمة العالم الإسلامي، وكل مسلم يأتي من شرق أو من غرب إلى المدينة يقول هذه مدينة رسول الله وهؤلاء هم جوار رسول الله، فكل ما يراه من عمل يراه أنه سنة لرسول الله. فإذا أحدث الناس وابتدعوا ووجدت المحدثات والبدع تكون هي مصدر بدع ومحدثات، هي واجب أن تكون مصدر تشريع وسنة وهداية. فالمدينة بخلاف المدن الأخرى. وعلى هذا يكون الإنسان بالمدينة في سبيل التعلم وفي سبيل الاسترشاد والتآخي بين المسلمين، ويحذر أن يحدث فيها حدثا أو يبتدع فيها بدعة. كنا عايزين نمشي معكم لبلادكم، عاد بقي 5 دقائق ما توصلنا هناك، ولكن على سبيل الإيجاز الآن سرعة الصواريخ أكثر من سرعة الطائرة. ينبغي للإنسان إذا عاد إلى بلده أن يكون نموذجا صالحا. وبين صلى الله عليه وسلم في العودة إلى الوطن والعودة إلى الأهل، إن كان أهله معه فالحمد لله كلاهما على خير ومعا، وإن كان يقدم أهله ينبغي أن يخبرهم وأن يعلمهم ولا يفجأ أهله ليلا، لأنه قد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وليكن رسول خير ورسول دعوة والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرد كل مسافر إلى أهله وإلى وطنه بسلام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم تلك الفتن وشرورها، وأن يؤمننا وإياكم في سفرنا وفي حضرنا وفي كل مكان كنا فيه، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.